إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من المسائل التي اختلف أهل السنة فيها مع أهل البدع اختلفا، وما زال أهل السنة يختلفون فيها مع أهل البدع في هذه الأيام وفي هذا العصر، وهي مستمدة من مسألة الحكم على المسلمين بالكفر لفعل كبيرة أو لفعل ذنب على اختلاف المكفرين. والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من أكبر الكبائر، وكما قلنا سلفا إنه لا يحل لأحد أن ينازع الله عز وجل في حكمه، إذ الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق إذا له الأمر سبحانه وتعالى، إذا حكم بحكم وجب على العبيد أن يقبلوا حكمه سبحانه وتعالى وأن ينفذوه، فلا يحل لأحد من حاكم أو محكوم أن يحكم بغير شرع الله عز وجل. وليس هذا موطن النزاع، فهذا مستقر عند كل النحل من أهل الإسلام. أهل السنة يعتقدون ذلك، وأهل البدعة أيضا يعتقدون ذلك، وإنما موطن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع هل من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل صار كافرا مخلدا في جهنم، وهل الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر على بابه في الآية، أم أن السلف رضوان الله عليهم لهم أمر آخر؟ مسألة الحكم على الناس وعلى التعيين لا يحل لأحد أن يخوض فيها إلا الراسخون في العلم، ولذلك قلت سلفا لا تجد لأهل العلم الكبار كلاما في هذا الباب إلا غبا، كلام الراسخين في العلم في مسألة الكفر قليل، وأما الخلف ومن لم يحصلون العلم إلا رسمة فإن جل كلامهم في هذا الباب، فهي مسألة تجد في النفس قبولا، وهذا أمر يشترك فيه الناس قلة وكثرة. فموطن النزاع بين أهل السنة وغيرهم هو من الذي حكم الشرع عليه بالكفر؟ وإننا لا نعلم المسائل التي هي كفر بالله عز وجل وما دون ذلك، فإننا نعلم أن المحرمات إما كفر وهذا أعلاه، وإما بدعة، وإما كبيرة، وإما صغيرة. فمن أين لنا أن نعلم أن هذا العمل كفر وأن هذا ليس بكفر؟ ذكرنا هذا الأثر الذي أخرجه الذهبي وغيره، لما دخل رجل على المأمون من الخوارج، وكانوا ممن استحلوا دماء المسلمين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الخوارج في سبب ضلالهم أنهم ما ضلوا إلا بتعظيمهم للقرآن، أي لما رأوا من السنة ما فهموا منه مخالفة القرآن راحوا يرجون القرآن جملة، راحوا يرجون السنة جملة ويتمسكون بظاهر القرآن، فأوقعهم في ذلك أن ظنوا أن السنة عارضت القرآن وجهلوا أن الوحيين من الله عز وجل، القرآن والسنة من الله سبحانه وتعالى. فلما دخل عليه رجل يعني على المأمون فقال له المأمون ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون يبين له ليس الأمر كما ذهبت إليه وليس الباب ما دخلت منه. قال وما يدريك أنها آية في كتاب الله وما يدريك أنها من التنزيل؟ قال إجماعهم، أي أن الصحابة أجمعوا أن الآية في كتاب الله عز وجل وأنها من كلام الله عز وجل. فقال له المأمون فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل، وهذا ما نتمسك به. كما رضي القوم إجماع الصحابة في التنزيل فواجب عليهم أيضا أن يقبلوا إجماعهم في التأويل. هذا الأمر وهذا الفهم ينبغي أن يكون عن مقربة منك حين ما تدرس هذه المسائل. ذكرنا سلفا أن الحكم أو أن الكفر قسمه أهل العلم إلى ست: كفر الجحود وهو أن يقر بالرسالة بقلبه وأن يجحدها بكلامه، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها يعني من غير اعتقاد القلب، كانوا يعتقدون بصدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي كذلك، لكنهم جحدوا بألسنتهم. والثاني كفر التكذيب وهو أن يكذب ظاهرا وباطنا، وهذا كما قلت سلفا قليل في الناس، هذا قليل في الناس. والثالث كفر النفاق وهو أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والرابع كفر الاستكبار كما هو حال إبليس، قال أأسجد لمن خلقت طينا، مع أنه يعتقد أنه يجب عليه أن يمتثل لأمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، لكنه أبى أن يزعي لأمر الله عز وجل استكبارا، وهذا مهم جدا كما قلت، وهذا يفسر لنا ما سيأتي في لفظة الامتناع عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهم يحتجون بهذه اللفظة على تكفير حكام المسلمين. وكما قلت ونحن ندندن بهذا من باب إعانة إخواننا ألا يدخل الشيطان عليهم أو إلى نفوسهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا، أن يظن المرء بإخوانه سوءا، فإن رأينا أن ندفع ذلك عن أنفسنا وعنهم فعلنا. نحن ما نوصل هذه المسائل إلا صيانة لدماء المسلمين، وصيانة لعقيدة المسلمين، وأننا نرجع المسلمين إلى عقيدة السلف رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي يجمع الأمة، وإن ظهر منه أنك خالفت الناس جميعا هذا ما يضر، ما يضر صاحب الحق، ما يضره أن سلك الناس كلهم فجا غير الذي سلكه هو، طالما أنه قد انطلق من ذلك من اعتقاد سلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم. فإن خالفت الناس في هذا الأمر لا يضر، طالما أن سلفك فيه هم الصحابة رضي الله عنهم. فتأصيل هذه المسألة صيانة لدماء المسلمين، صيانة لعقيدة المسلمين، ولا يعتقد أبدا عياذا بالله أن أهل العلم لما أصلوا هذه المسألة كانوا يبيحون لحكام المسلمين أن يحكموا بغير شرع الله، هذا ليس متصورا كما يرمي به المكفرون أهل السنة. فإن المكفرين إذا رأوا أهل السنة يؤصلون هذه المسائل قالوا هؤلاء عبدة الصراطين، هؤلاء عبدة الخلاطين وعلماء سوء، قيل هذا في ابن باز ونحوه، وما هذا إلا جهلا منه وجرأة أيضا منهم. وترى سمتهم أنهم لا يعظمون الصحابة عملا، يعظمونهم قولا نعم، لكنهم لا يعظمونهم عملا. فهذه المسألة إنما نؤصلها صيانة لعقيدة المسلمين ثم لدمائهم. فالأمة ما وقعت في الفتنة الأولى إلا بسبب هذه المسألة، وهي كما قلت ما زالت محل نزاع بين أهل البدع وأهل السنة. فمسألة حكم أو كفر الاستكبار هو أن يكون معتقدا لوجوب التزام أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا، لكنه يمتنع عن ذلك استكبارا. إبليس كان مصدقا لأمر الله عز وجل، كان يعلم يقينا أنه يجب عليه أن يطيع ربه سبحانه وتعالى، لكنه أبى واستكبر كما قال الله عز وجل. هذا هو النوع الرابع. الخامس كفر الإعراض، وكفر الإعراض كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه هذا قليل أيضا وصاحبه لا يستمر فيه. وكفر هذا كفر الإعراض ليس هو كفر الإعراض، أن يكون قد سمع بنبوة نبي فلم يستمع إليه لكنه أعرض فلم يصدق ولم يكذب. فهذا لما علم بالنبوة كان يجب عليه أن يتثبت من صدق النبي أو كذب، لكنه أعرض فأعرض عن علم. وأما الآخر وهو كفر الشك، وكفر الشك هو أن يكون مصدقا في الجملة لكن نزعه شك لعله كاذب، لعله كذب في مسألة أو في مسألتين أو كذا. فهذا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يستمر مع صاحبه، فإنه إن أمعن النظر في الأدلة ثبت له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وإلا خرج من شكه إلى الكفر بالله عز وجل. هذه الستة نعم. لا، كفر الشك لمجرد أن يشك بقلبه حتى ولو بين وبين نفسه، مسألة الشك، وهذا سيأتي بوضوح في ثنايا الكلام. ولعله غدا نبين مسألة خطيرة جدا، فقد هالني جدا أن كلمني بعض إخواني في مسألة لم يقل بها سوى المرجئة، غلاة المرجئة، فإنه لا يحل لنا إذ نفر من التكفير أن نقع في الإرجاء، لا يحل. بل أهل السنة وسط ما بين المتكفرين والمرجئة، كما هم دائما وسط ما بين طرفين، فلا يجوز أبدا لخوف أن تكون إلى جانب المكفرين أن تقع في الإرجاء، هذا لا يجوز. ولذلك سيأتي بيان مسألة ربما فهم من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما قد يستدل به البعض على بدعة رمي بها رحمة الله عليه، وهو منها براء، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل في الموضوع. محل الشاهد، الكفر ست: كفر الجحود، وهذا بالقلب، وكفر الإعراض، وهذا بالسمع، وكفر الشك بالقلب أيضا، وكفر النفاق بالقلب، وكفر الاستكبار بالعمل وفيه الاستخفاف، ثم الكفر الأخير ما هو؟ التكذيب، وهو بالقلب أيضا. وأما العمل، هذا الأول باعتبار من؟ باعتبار الفاعل. وأما باعتبار العمل فكما قلت، المحرمات إما أن تبلغ حد الكفر وإما أن تقصر عنه. فالكفر إما أن يكون كفرا قلبيا بنحو الذي ذكرناه، وإما أن يكون كفرا عمليا، أن يكون كفرا عمليا. وهذا الكفر العملي أن يعمل عملا يظهر منه الكفر، فتارة يعمل عملا يظهر منه الكفر فيكفر، وتارة يعمل عملا يظهر منه الكفر فلا يكفر إلا بقرينة أخرى. فالكفر عند أهل العلم نوعان: كفر قلب وكفر عمل. وكفر القلب واحد، وكفر العمل نوعان: كفر عملي مخرج من الملة بذاته، وكفر عملي ليس مخرجا من الملة إلا بقرينة أخرى. أما الأول كفر العمل الذي هو مخرج من الملة، يشترط فيه أن يكون العمل بنفسه كفر، أن يكون العمل بنفسه كفر. فإن عمل عبد هذا العمل الذي هو في نفسه كفر، فإنه يكفر بشرطين: الأول أن يكون عاقلا، فإن العقل مناط التكليف، والثاني وهو الذي حدث به الخلط وفهم من كلام الألباني رحمة الله عليه دون ذلك، الثاني هو الإرادة، هو الإيه؟ يعني ألا يكون مكرها. والذين لا يفهمون هذه المسألة يجعلون الإكراه أو يجعلون الاستحلال محل الإكراه، هذا خطأ عظيم جدا سيأتي بكم إن شاء الله عز وجل. فمن عمل عملا هو كفر في نفسه فيكفر فاعله إذا توفر فيه شرطان: الأول العقل، الثاني فإن المكره أو المكره معفو عنه، كما في قول الله عز وجل إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث عمار إن عادوا فعلوا. فيشترط فيه هذا تفهموا جيدا، يشترط فيه ماذا؟ العقل والإرادة، وهذا فيما يقال في سب الله عز وجل وسب نبيه، لأن بعض الناس يقول يلزم فيه الاستحلال، هذا خطأ، فوضعوا الاستحلال محل الإرادة، وهذا غدا سيأتي ذكره من كلام أهل العلم ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال فيه ولا يظن ضال أن المسألة فيها خلاف أصلا بين أهل العلم، وأنه لا يجد من كلام أهل العلم من أئمة الفتوى من الأئمة الأربعة ونحوهم ما يدل على هذا التفصيل. الشاهد هذا في الكفر العملي الذي هو كفر بذاته، أما الكفر العملي الذي ليس مخرجا من الملة فهو ما دون الكفر، يعمل عملا ما دون الكفر، وهذا يشترط فيه الاستحلال. يشترط فيه الاستحلال أن الله عز وجل حرم شيئا فهو يعتقد حلا، يعتقد إيه؟ حلا، فمن اعتقد حلا ما حرم الله فهو مستحل. من هو المستحل؟ هذا التعريف الوحيد للاستحلال. الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرم الله، وأهل البدع يعرفون الاستحلال بتعريف آخر ويجعلون الإصرار قرينة الاستحلال، هذا خطأ، ويقولون أن من أصر على ذنب فهو المستحل هذا لن يقل به أهل السنة، لن يقل به أهل السنة، وهو الممتنع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا سيأتي بيانه في نقل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن أهل البدع يحتجون بكلمتين من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، المبدل والممتنع، المبدل والممتنع. إذن الكفر العملي قسمان، الأول كفر عملي مخرج بذاته إذا توفر فيه شرطان، الأول العقل لأنه منص تكليف، الثاني لأن المنكرها معلوم رفع القلم عنه كما قال الله عز وجل في كتابه إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان، فسر بحديث عمار. وهذا في العمل الذي هو كفر بذاته. وأما الأعمال التي ليست كفرا كمن ادعى أو من اعتقد حل الزنا وأن الله لم يوجب الصلوات أو حل الربا أو ادعى حل ما علم تحريم، فمن ادعى حل ذلك أو ادعى حرمة ما أحل الله عز وجل هما سيئان، فهذا هو المستحل، هذا هو الايه؟ المستحل. اذا من استحل محرما، والمحرم هنا ليس كفرا بعينه، فانتبه لهذا، لان الكلام الذي سياتي سنبني على هذا الكلام. الكفر العملي الذي ليس مخرجا من المله يشترط في ماذا؟ الاستحلال. طب لماذا يشترط في الاستحلال؟ لانه في ذاته ليس كفرا، قد دلت الادله على ان الله عز وجل ان مات العبد وهو مصر عليها فهو موكول الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. فاذا ثبت ان العبد اذا مات على محرم وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، دل هذا على ان العمل الذي مات عليه ليس كفرا، اذ لو كان العمل كفرا لكان مخلدا في جهنم، كالزنا كالربا كالخمر ونحو ذلك. وهذا العمل لانه كبيرة أو محرم فليس كفرا في الأصل ولا يكفر فاعله. من شرب الخمر لا يكفر، ومن زنى لا يكفر، ومن أكل الربا لا يكفر، لكنه متى يكفر؟ إن استحب. يعني إيه استحب؟ اعتقد حل ما حرم الله عليه، اعتقد حل الربا. طبعا في فرق بين الربا والفوائد البنكية والتأويل، خلي بالكم. يعني من يقول بأن الفوائد حلال لا يحكم عليه بالكفر، لكنه من قال إن الربا حلال هذا يحكم عليه بالكفر، لكن هناك تأويل عنده ما بين الفوائد وأنها ليست ربا. إذا كان هذا الأمر كذلك فينظر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إذا فهمنا هذا التأصيل اللي ذكرناه فينظر إلى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هل هو طبعا عمل، فهل هو كفر بذاته أم هو ليس بكفر إلا إذا اقترنت به قرينة؟ ابتداء احنا قلنا قبل ذلك قواعد. الأولى أن الحكم بالتكفير على معين حكم الله عز وجل، أمر سبحانه وتعالى، وأن التكفير حق له سبحانه وتعالى. والثانية ما ذكرناه من تفصيلات الكفر باعتبار فاعله وباعتبار العمل. والثالث وهي القاعدة التي هي معلومة عند أهل العلم، وهي أن الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة. الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة، هذا سيأتي بالمثال. إذا علم هذا فينبغي حينما ندرس المسألة هذه أن نبدأ بالعمل، فإن النزاع حدث في أي شيء؟ في هذه المسألة، في مسألة الحكم، فلا ينظر ابتداء إلى من حكم، إنما ينظر إلى من؟ إلى الحكم نفسه. فإن ثبت أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر في نفسه، قلنا بكفر من حكم بغير ما أنزل الله إذا توقف في شرطان، العقل والإرادة. وإن قلنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا إنما هو كبيرة وهو محرم، فلا نحكم على الحاكم بالكفر إلا إذا توقف فيه استحلال. فهمتم ولا لا؟ حد يعلمنا كلامنا؟ تفضل انت، ما تسألش دلوقتي، عيد لنا. خلينا نخش في صلب الموضوع، وهو حينما نذكر هذه المسألة نناقش هذه المسألة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل ننظر في الفاعل أم في الفعل نفسه؟ في الفعل. لما؟ طيب حد ثاني؟ مفهوم المسألة؟ تفضل. اشترط في فعله ايه؟ شرطين ولا شرطان؟ شرطان. ماشي. طيب مسألة مهمة جدا على هذا التفصيل اللي احنا ذكرناه، ينبغي تفضل هعيد حاضر ينبغي حين مناقشة هذه المسألة على وجه الخصوص او في كل مسألة تنازع الناس فيها او في فاعله هل هو كافر ام لا، ينبغي ابتداء ان ينظر الى ايه؟ الى الفعل نفسه. فإن وجدنا، إن ثبت أن الفعل بنفسه كفر، فإننا نحكم على فاعله بالكفر إذا اشترط، إذا توفر فيه شرطان: الأول العقل لأنه مناط التكليف، والثاني الإرادة لأن المكره رفع القلم عنه. فإن ثبت أن هذا العمل ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو من جملة المحرمات، إذا هو ليس كفرا بذاته، وإنما يكون كفرا إذا اقترنت به قرينة الاستحلال. قرينة إيه؟ الاستحلال. فهم هذا؟ طيب، المقدمة الثانية بعد وجوب النظر إلى الفعل، من أين لنا أن نعلم أن هذا العمل كفر مخرج من الملة، أو أنه كفر ليس مخرجا من الملة؟ من أين لنا أن نعلم؟ من الكتاب والسنة، بفهم من؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي ابتداء أن ينظر إلى مقالة الصحابة أولا، بأي شيء استدل المكفرون على تكفير حكام المسلمين الذين لم يحكموا بما أنزل الله؟ الجواب بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذا محل النزاع. ففهم القوم من ذلك أنه يكفر من لم يحكم بما أنزل الله. حينها ينبغي أن نتوجه إلى الصحابة رضي الله عنهم فننظر من قال من الصحابة بهذا القول. فإن وجدنا أن الصحابة اختلفوا، فمنهم من جعل الآية، من جعل مجرد الحكم كفرا أكبر، ورأينا منهم من جعل الحكم دون ذلك. حينها وجدنا اختلاف الصحابة، فإذا وجدنا اختلاف الصحابة هنا ينبغي علينا أن نرجح ما بين، إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع فينظر لهذه المسألة. فهل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ سنرجع. هذه الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الفاسقون الظالمون، سبب نزولها ماذا؟ كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من اليهود محمما وجهه، يعني ملطخ بالسواد، وقومه يقفون به، فقال: ما هذا؟ قالوا: زنا. قالوا: زنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجدون ذلك في كتابكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي فقال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا، ليس هو كذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من علماء اليهود فقال: أنشدتك الله، أتجد عقوبة الزنا كذلك؟ قال: أما وقد نشدتني الله، أو نشدتني الله، فلا. نجد الرجل، نجد ليه الرجل، لكننا لما كثر الزنا في أكابرنا، لما كثر الزنا في أكابرنا كنا نقيم الحد على الرضعات ونتركه على أطرافنا، فقلنا: نتفق على عقوبة نقيمها على الرضيع والشريف. فاتفقنا على، خلي بالك من الكلام، فاتفقنا على التحميل، فصرنا من زنى منا فعلنا به ذلك. ففيهم نزل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فاختلف السلف رضوان الله عليهم: هل الآية عامة أم هي خاصة في سبب نزولها؟ فخرج لنا من أقوال الصحابة ثلاثة أقوال. الأول أنها خاصة باليهود، أنها خاصة بمن؟ باليهود، ففيهم نزلت. القول الثاني أنها وإن كانت نزلت في اليهود خاصة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي أيضا عامة في من فعل مثل اليهود. وهذا الأمر تفرع فيه قولان، وهو الذين قالوا هي عامة، قالوا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهذا كفر، فقالوا كفر أكبر إن فعل فعل اليهود، وكفر أصغر إن لم يشترك مع اليهود في فعله. فماذا فعل اليهود؟ استحلوا ماذا؟ اليهود لما، وهذا هو التبديل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، اليهود ماذا فعلوا؟ رفعوا حكم الرجم وأبدلوه بحكم التحليل، وجعلوه من الدين من الشرع. فالتبديل ما هو؟ أن نبدل شرعا بشرع أو شرعا بقانون على أنه من شرع الله عز وجل. هذا يأتي بالتفصيل في كلام ابن تيمية رحمه الله عليه. إذن لا خلاف بين ثلاثة أقوال، فمفادها أنه من اشترك مع اليهود في صنيعهم تنزلت عليه الآية. طيب، روى علي بن طلحة عن ابن عباس، وهذه صحيفة جيدة، وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بمصر صحيفة لو رحل إليها لكان قليلا. قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. الآية بكلام ابن عباس تفسير الآية في محل العمل. احنا قلنا في المقدمة الثانية من أين لنا أن نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة، أم هو كفر أصغر؟ من تفسير الصحابة. لماذا؟ للآية. فإن وجدنا الصحابة اختلفوا فحينئذ لا يصح لنا حينها أن نبدع من اختار قولا. لما؟ له سلف من الصحابة. أما من انفرد بقوله واخترع قولا لم يقل به أحد من الصحابة إنما ابتدأه الخوارج، فحينئذ نقول من قال بهذا القول فهو من الخوارج أو وافق الخوارج في مسألة التحكيم. خلاص، وهي مسألة الحاكمية، مسألة الايه؟ الحاكمية التي عليها الدندنة ليل نهار. سينظر إلى تفسير الصحابة بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ولا لا؟ أخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح عن طاووس قال قلت لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، قال ابن عباس هو كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. ابن عباس يقرر ماذا؟ ها؟ ابن عباس يسأل من طاووس هل من فعل ذلك يكفر؟ فقال هو كفر. لماذا نسميه كفر؟ لأن الله سماه كفرا. فقال ابن عباس هو كفر ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته، ليس هذا كهذا. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر ايه ينقل عن الملة. وقد سئل احمد ابن حنبل رحمة الله عليه في مسائل السجستان، قال اسماعيل بن سعد: سألت احمد بن حنبل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فما هذا الكفر؟ قال احمد: كفر لا يخرج من الملة. قال: كفر لا يخرج من الملة. سؤال: تفسير ابن عباس رضي الله عنه حجة، لكننا نقول إذا وجدنا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير آية، أو خالف أحد من الصحابة ابن عباس في تفسير الآية، فهل نلزم غيرنا بأخذ كلام ابن عباس؟ لا، لكنه لم نرى مخالفا من الصحابة لابن عباس في الآية، دل ذلك بأن المسألة عند الصحابة بمثابة الإجماع. لما؟ هل كل قول لصحابي لم نجد خلافه يقال في إجماع؟ في ضابط: إن كانت المسألة محل البحث مسألة مشتهرة ووجدنا أحد الصحابة قال فيها بقول ثم لم نجد غيره خالفه، هنا نقول فيها إجماع. ليه؟ لأن الباعث على تخطيئه إن أخطأ موجود. ما هو الباعث؟ أن المسألة مشتهرة. ألم تكن مسألة التكفير بالحكم موجودة في زمن الصحابة وفي زمن التابعين؟ كانت موجودة، ولذلك أول ما نبدأ به هو أن هذه المسألة لما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكفر المراد في الآية ليس هو المخرج من الملة، وإنما هو كفر عملي لا يخرج صاحبه عن الملة، فحينها يلزم على من قال بغير ذلك أن يأتينا بقول صاحبه، أما لم يجد فإن مقالته هي عين مقالة الخوارج. هذه واحدة. الثانية: ابن عباس رضي الله عنه لما فسر الفعل بأنه ليس كفرا مخرجا من الملة قال في الفاعل ماذا؟ قال فيما ذكرت عن عكرمة، قال: ومن لم يحكم، قال: من جحد ما أنزل الله به فقد كفر. الذي يقول: لا، هذا ليس حكم الله، هذا جحود، والجحود كفر. لكن يقول: ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. هنا ابن عباس يقر بماذا؟ بمسألة أنه مقر بأنه حكم الله عز وجل لكن لم يحكم به. سيقال: مسألة تنحية الشريعة لم تكن في خطر ابن عباس، وهذا قيل. سيأتي الجواب على ذلك من كلام أهل العلم من القاعدة التي ذكرناها بأن الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة. قال أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه: يحتج بظاهره، يعني بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: يحتج بظاهره، بظاهر الآية، من يكفر بالذنوب. من يكفر بماذا؟ الآن القرطبي يعتبر هذا إيه؟ يعتبره ذنب ولا كفر؟ ذنب، يعني ماذا الكفر؟ قال: وهم الخوارج. يعني من الذي يقول بظاهر الآية؟ مع أن الصحابة لم يفهموا ما فهم الخوارج من الآية، ولذلك مقالة المأمون: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، وما يدريك أنها آية في كتاب الله. إجماع الصحابة إذن فخذ بإجماعهم في ماذا؟ في التأويل أيضا. قال: يحتج بظاهر من يكفر بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآية نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من شاركهم في سبب نزولها، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. سبب النزول أنهم بدلوا، التبديل هو جعلوا شرعا مكان شرع على أنه من شرع الله عز وجل. قال: وبيان هذا أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فإن كان عن جحد كان كفرا، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عصيا مرتكبا لكبير. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما قلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو أغلب من يحتج به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال: والإنسان متى حلل الحرام، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع، أو إيه؟ بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. خلاص الكلام؟ الآن ابن تيمية يكفر من حرم حلال أو حلل الحرام أو بدل الشرع. قال: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن تيمية يفسر الآية يقول: أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. ابن تيمية يقول إيه؟ هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. ولفظ الشرع كلام مهم جدا لابن تيمية، ولذلك أنت تجد من يحتج بكلام ابن تيمية على هذه المسألة يبتر هذا الكلام، يقف عند هذا الحد ثم يبتر ما سأذكره. يقول رحمة الله عليه: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معاني: الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. أول شيء الشرع إيه؟ المنزل. الشرع المنزل هو الشرع المنزل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الشرع المؤول. قال: وهو آراء العلماء المجتهدين فيه كمذهب مالك ونحن. الشرع المؤول هو فهم العلماء للإيه؟ للشرع. فهذا يقول بقول، والثاني يقول بخلافه. المهم أنهم أولوا، يعني فهموا من التنزيل ما استوعبوه من الأدلة. قال: والثالث الشرع المبدل. الثالث ايه؟ الشرع المبدل. ابن تيمية قال في الاول ايه؟ او بدل الشرع، فهذا كان من فعل ذلك كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. من هو المبدل عند ابن تيمية؟ قال: والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظل البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. من المبدل عند ابن؟ من قال إن هذا من شرع الله فهو المبدل. إذا المبدل ليس هو من استبدل شرعا بقانون، إنما هو من بدل شرعا بقانون وقال هو من شرع الله. ولذلك لما يحتجون بالياسق أو الياس الذي نظمه أو فعله جنكيز خان زمن السفر، سيأتي لماذا كفرهم ابن تيمية وكفرهم ابن كثير رحمة الله عليه. لكن نكمل كلام ابن تيميه. الان ابن تيميه يقول في ومن لم يحكم بما انزل الله من هو المستحل حتى يكون كافرا خارجا من المله. ويقول في الشرع المبدل، المبدل من او ماذا؟ هو من قال ان هذا من شرع الله عز وجل. قال رحمه الله عليه في منهاج النبوه: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. ومن استحل، المستحل من هو؟ المستحل من هو؟ المستحل هو الذي يعتقد حل ما حرم الله عز وجل. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جبريل، قال والكلام ده نستاده في مسألة هل هناك فرق ما بين من يحكم في قضية أو بين من يجعل الحكم إلزاما على الناس. الذين يكفرون يحتجون بماذا؟ إذا خلطوا من ذلك أو قالوا أو سلموا لك بهذا، إذا سلموا لك بأن الكفر هنا ليس بخرجة من الملة، ونعم هو كفر دون كفر، لو سلموا لك بأن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وسلموا لك بصحة قول ابن عباس، لأن ابن عباس لما قال بالفعل هو كفر دون كفر قالوا إن ابن عباس يقصد بقوله كفر دون كفر من حكم بغير ما أنزل الله في قضية حكم بها عن شهوة أو رشوة ولم يكن يدور بخلد ابن عباس أن يزال شر الله وأن يستبدل بالقوانين الوضعية. قال فهذا لم يقل به أحد. السؤال الآن: هل هناك فرق ما بين من يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو يحكم بغير ما أنزل الله في ما قضية؟ في فرق. الكفر باعتبار جنسه يعني من سجد للصنم مرة كمن سجد للصنم ألف مرة، ومن سب الله مرة كمن سب الله ألف مرة، أي من كفر بسب الله مرة هو هو من كفر بسب الله ألف مرة. هذا كفر، هذا كفر. فمن فعل فعلا مكفرا مرة كمن فعله ألف مرة. يزيدك وضوحا لهذا الكلام كلام الشيخ عبد المحسن العباس رحمة الله عليه وحفظه الله. يقول وقد سئل رحمة الله عليه: هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستبدال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ الكلام ده بينزل على مين؟ الحكام الموجودين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويجعلونها إلزاما على الناس. خلاص، هذا السؤال يسأل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. فقال: يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشرة أو مئة أو ألف، لا فرق، أو أقل أو أكثر لا فرق، ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمرا منكرا وأنه فعل معصية وأنه خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر نفسه حلالا فإنه يكون كافرا. أكون إيه؟ إذن الكلام لا فرق بين أن تحكم بغير ما أنزل الله في مسألة وأن تحكم بغير ما أنزل الله في عشرة في مئة في ألف. ثم ابن عباس لم يفصل، والله عز وجل قال ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، وهذا يشمل في قضية وفي ألف قضية. فمن أراد أن يخصص كلام ابن عباس يأتينا بدليل، يأتينا بماذا؟ أما أن يحتج بكلام بعض التابعين ويجعلونه حجة على كلام ابن عباس هذا ليس بجيد. الشيخ يقول الشيخ عبد اللطيف وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينه التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعادتهم الجارية. فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. فمن إيه؟ استحل ماذا؟ ما ذكر، الذي ذكر هو القوانين التي كانت تشبه التتر ونحو ذلك. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه القسم الثاني: من يدرس القوانين او يتولى تدريسها ليحكم بها او ليعين غيره. ابن باز كان عايش متى؟ في العصر القريب، يعني كان ابن باز رحمه الله عليه موجودا في زمن الحكام الذين وضعوا قوانين عامة وألزموا الناس بها، فهو يتكلم على الواقع الموجود. يقول رحمة الله عليه: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك، فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق، لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام. كلام ده كلام مين؟ كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في من وضع القوانين. ثم قال القسم الثالث: ومن يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر، لأنه استحل، لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا بما علم من الدين بالضرورة. الشيخ الباز أيضا يشترط في إيه؟ في تكفير من حكم أن يكون، وهذا يدل على الآن الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله عليه، كلام الشيخ عبد اللطيف، كلام الشيخ ابن باز، سيأتي كلام أهل العلم لما يقولون يشترط في الاستحلال يدل على أن الفعل نفسه ليس مخرجا من الملة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وهذا تجد في شريط التحرير في مسألة التكفير بتاريخ 22/4/1420، قيل له: إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة، لكنه يرى إلزام الناس بهذه الشريعة، سؤال عن إيه؟ من ألزم الناس بشريعة عامة ليس في قضية أو قضيتين، شريعة عامة، قال: لكنه يرى إلزام الناس بهذه الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافرا أم لابد أن ينظر في اعتقاده في هذه المسألة؟ أجاب. قال رحمة الله عليه: أما ما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في كتابه العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإن كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يشكوه، لكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما، إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا، فلا يكفر أيضا، لأن كثير من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة، ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك مخالفة. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، نعتقد أنه ظالم في ذلك، وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا. أعتقد ما في كلام أوضح منه، صح ولا في لفظ؟ يعني ترى أهل العلم يفصلون في هذه المسألة بما لا مبيد عليه. طيب، كلام أهل العلم هنا يدل على أن الكفر أو أن الحكم بغير ما أنزل الله في نفسه ليس كفرا، وإنما يشترط ليكون صاحبه خارجا من الملة، يشترط في الاستحلال. فلما سمعتهم قالوا بالاستحلال، دل ذلك على أنهم يرون أن الفعل ليس كفرا بذاته. طيب، يقولون إن جنكيز خان في زمن السفر، في زمن التامية رحمة الله عليه، ابن كثير، وأنتم تعلمون أن ابن كثير من تلامير ابن تيمية رحمة الله عليه، كذا الذهبي، هذه السلة والمزن والمزي رحمة الله على الجميع، هؤلاء الأربعة كانوا في زمن واحد، كان ابن تيمية شيخهم، وكان السفر موجود، فدخل السفر بلاد المسلمين وأظهروا الإسلام. السفر كانوا كفارا، دخلوا بلاد المسلمين فأظهروا الإسلام، فوضع لهم جنكيز خان قانونا دستورا سماه الياسر أو الياسر، فجمع في هذا القانون شيئا من اليهودية وشيئا من النصرانية وشيئا من الإسلام وشيئا من عنده، خلاص، وألزم الناس به كما هو حال القوانين الوضعية اليوم. القوانين الوضعية اليوم مؤلفة من هنا ومن هنا ومن هنا. فهم يقولون ابن تيمية كفر التتار بحكمهم بالياسر، وابن كثير كفر التتار بحكمهم بالياسر، فكما كفروا هؤلاء أيضا فحكمهم يتنزل على هذا. قال ابن كثير رحمة الله عليه تفسير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما يحكم بها التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسر، وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر، ومن فعل منهم ذلك فهو كافر، يعني الحكام، يعني من فعل فعل منه التتار فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل وكثير. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. سؤال: سمعت كلام ابن كثير، ماذا فهمت منه؟ بدلوا، ما الدليل على أنهم بدلوا؟ أنا سأقرأ لكم مرة أخرى كلام ابن كثير واستخرجوا ألفاظا تدل على ما تقولون، استخرجوا ألفاظا تدل على ما يقولون. قال ابن كثير: ينكر تعالى من خرج عن حكم الله المحكم وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما يحكم بها التفاوض من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسر، وهو كتاب مجموع من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. فصارت في بنيه شرعا الثاني يقدمونه. أهل العلم فصلوا مسألة الحكم خمس أقسام، خلاص كل صفة: من حكم بغير ما أنزل الله ويرى أن حكم الله عز وجل أولى لكنه يحكم بغير ما أنزل الله شهوة حبا لمال حبا لمنصب، فهذا ليس كافرا لأنه يعتقد أن شرع الله أولى من شرعه هو. الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن شرعه مساويا لشرع الله فهذا كافر. الثالث: من يقدم شرعه على شرع الله ويقول بأن شرعه أولى فهذا كافر. كلام ابن كثير هنا يقول: فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله. سؤال: لماذا كفر أهل العلم التتر؟ هل كفروه لمجرد الحكم ولا لشيء آخر؟ طيب نشوف ماذا كان يفعل التتار. واحد: كانوا يقدمون شرعهم على شرع الله. اثنين: جعلوه شرعا متبعا في أبنائه. لكن انظر الأفعال التي كانوا يفعلونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الياسر، قال مجموع الفتاوى: يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وهذا كفر، وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. وقال أيضا: حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد هو ابن علقمي الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونا أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وأنه لا ينكر عليهم ولا ينكر عليهم ولا يذمون ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. وقال: كما قال أكبر مقدميهم والذين قد قدموا إلى الشام، وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليهم بأن مسلمون، فقال: هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان. يجعلون جنكيز خان أيضا جاء من عند الله، فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى الإسلام، أن يسوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وقاتل المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا. وقال أيضا: وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله من في تعظيمهم في تعظيم ما سنه إليه، هو من جنكيز خان، حتى يقولوا لما عندهم من المال هذا رزق جنكيز خان، هذا رزق جنكيز خان إلى آخر ما قال. يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء: واستقل جنكيز خان ودانت له التتار من قادت له واعتقدوا فيه الألوهية، اعتقدوا فيه الألوهية. يقول السبكي في طبقات الشافعي حاكيا عن جنكيز خان انه امر اولاده بجمع العساكر واختلى بنفسه في شهيق جبل مكشوف الراس واقفا على رجليه لمده 3 أيام على ما يقال، فزعم ان الخطاب اتاه بانك مظلوم واخرج تنتصر على عدوك وتملك الارض، يعني ان الله اوحى اليه. قال وكان يقول الارض ملكي والله ملكني اياه، الى اخر هذا الكلام الكفر بالله عز وجل. السؤال، هل يقاس فعل الكفر على فعل كم المسلمين؟ ابدا، الا من وافقه في معتقده ومن فعل فعله يشترك معهم من يشترك في فعله. خلاصة البحث أن مسألة الحكم بنفسها ليست كفرا مخرجا من الملة، وأن أهل العلم إنما يشترطون ليخرج الحاكم عن الملة يشترطون ماذا؟ الاستحلال. وأن الحكم بغير ما أنزل الله في قضية كالحكم بغير ما أنزل الله في 1000 قضية، ومن جعل ذلك تشريعا عاما. فهل من يرخص لحنات الخمر أن تقام، هل يقال في ذلك أنه استحل؟ هل يقال في ذلك أنه استحل؟ أبدا، لا يقال في أنه استحل، لأنه مع ذلك يعتقد أنه حرام، ولا خلط ما بين ذلك وبين أن يقال طيب الذي يسب الله يعتقد أن السب حرام، فهل يشترط في الاستحلال؟ نعم. ولذلك مهم جدا جدا أن تفهموا هذه المقدمة الثانية التي ذكرناها، وهي أن الكفر العملي إما أن يكون كفرا عمليا بذاته فلا يشترط إلا العقل والإرادة. الثاني الكفر الذي لا يخرج بذاته من الملة إنما يشترط فيه إيه؟ الاستحلال. فهمتم القضية ولا لا؟ ولذلك لا حجة لأحد في هذا، ولا تناقشوا فيها أحد حتى يأتيكم بكلام أحد من الصحابة يفسر بخلاف ما فسر ابن عباس رضي الله عنه. ثم إن قال إن ابن عباس أراد في قضية عن رشوة وهوى كنا من حكم في قضية كمن حكم في 1000 قضية، لأن الكفر باعتبار جنسه لا باعتبار وقوعه قلة وكثرة. ومع هذا نقول لا يحل لأحد من حاكم أو محكوم أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لا يحل له، وهو على شفا جهنم. وينبغي على حكام المسلمين أن يعودوا إلى الله عز وجل فيحكموا في الناس شرع الله عز وجل. وليس ما ذكرناه أننا نوجد العذر للحكام أبدا، إنما نصون عقيدة المسلمين، نصون شباب المسلمين من الحماسة التي يستعطفون بها. وما أريقت الدماء إلا بمثل هذا الأمر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. في إشكال عندنا في الباب؟ نعم. لا طب معلش تفضل اسأل عشان فيك في شيء آخر في الانتهاء. لا احنا لا نقول على كلام كثير، لكن ابن تيمية فسر هذا وقال الشرع المبدل هو ما ذكرناه. كلام ابن تيمية بيفسر هذا، وكذلك عندك كلام ابن العربي، يقول ابن العربي رحمة الله عليه أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل، ابن عربي رحمه الله عليه، وقلت مسألة الحكم غير أنزل الله، قال إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو، إذا التبديل معناه عند أهل العلم هو ليس مجرد الإيه؟ الاستبدال، إنما يشترط في الاستبدال ها؟ أن يزعم أنه من عند الله عز وجل. طيب الممتنع هم يقولون، ولذلك مسألة الخروج على السكان يأتون بكلام يسميه هذا خلاص، أنه يقول فيجب قتالهم، يجب إيه؟ قتالهم. والعجيب أنا لا أدري يعني هل يعني خفي عليهم هذا ولا أيضا ما زالوا يدلسون على الأمة. يأتون بكلام يسميه ويقولون ردوا عليه، مسألة المبدل، حكام المبدلون يجب قتالهم، أو الممتنعون، الحكام الممتنعون يجب قتالهم. شوف مين الممتنع عند ابن تيمية، وأنتم قلت لكم اجعلوا كفر الاستكبار عن مقربة منكم. ما هو كفر الاستكبار؟ ما هو كفر الاستكبار؟ وأن يعتقد بقلبه وبلسانه وجوب الإذعان لشرع الله، لكنه يأبى ذلك استكبار، يأبى ذلك إيه؟ هذا كفر إيه؟ كفر استكبار. طيب يقول ابن تيمية رحمه الله عليه، الثاني يعني من الكفر ألا يجحد وجوبها، ويتكلم عن المباني الأربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام، يقول ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع عن التزامه. ممتنع عن ايه؟ لحد كده انت تفهم ممتنع عن الالتزام هو بقول الا يجحد وجوب، يعني هو مقر ان الصلاه واجبه وان الحج واجب وان الصيام واجب والزكاه واجبه، هو مقر. ثم يقول لكنه ممتنع عن التزامه. لحد هذا اللفظ انت تفهم من كلامه تاني ماذا؟ لا، الالتزام عند ابن تيمية لسه ما بنش، الامتناع لسه ما بنش، لكن تفهم من كلام ابن تيمية الى الان هو يتكلم عن الكفر الممتنع انه مقر لكنه امتنع عن الالتزام. الالتزام معناه ايه؟ الاداء. يقول لكنه ممتنع عن التزامها، عن التزام فعلها كبرا وحسدا، لكنه ممتنع عن التزام فعلها كبرا وحسدا او بغضا لله ورسوله، فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القران، لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا وحسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول، فهذا كفر بالاستخفاء. ابن تيمية يقول الممتنع من هو الممتنع؟ لذلك تجد في كلام ابن تيمية الممتنع، الحكام الممتنعون عن التزام الشرع يجب قتالهم، كلام صريح صحيح، لكن ايه علاقته باللي احنا فيه؟ الممتنع من هو عند ابن تيمية؟ الذي يمتنع عن التزام الفعل استكبارا وحسدا. أصرح من ذلك كلام ابن حزم رحمه الله عليه، وابن حزم كلامه في الإيمان شيخ الإسلام أثنى عليه رحمه الله عليه، يقول ابن حزم وإن كان قد قامت الحجة عليه وتبين له الحق فعاندا، تبين الحق وقيمة الحجة فعاندا عن الحق، يعني ما عملوش لم يفعله، فعاند عن الحق غير معارض لله تعالى ولا لرسوله فهو فاسق بجرأته. عند لكنه لما عند ليس معارضا لله، يعني مستكبر، لكنه قال فعند عن الحق غير معارضا لله تعالى ولا لرسوله فهو فاسق بجرأته على الله تعالى بإصراره على الأمر الحرام، وإن عند عن الحق معارضا لله ولرسوله فهو كافر مرتد. في اشكال في الكلام؟ نسأل الله عز وجل ان يبصرنا واياكم بالحق وبضده حتى نسلم في الدنيا والاخره. عندي اشكال في الباب حتى نغلقه، وغدا ان شاء الله نبين مساله استحلال شيء فيها مهم. تفضل. العالم على مثلا عالم على راس حزب ويعلم ان هذا شرع الله ويستبدل شرع الله بقوانين وضعيه الذي وضع الحزب. لا لا لا لا لا لا ما يقول ماذا يعني ان الاختلاف بين العلماء الاول في عندكم اشكال في هذا كمان. يقول ماذا يعني ان الاختلاف بين العلماء رحمه؟ ارجو شرح ذلك. وهي الصحابه قال الصحابه اختلفوا. اولا قال ابن حزم رحمه الله عليه في حديث اختلاف امتي رحمه حديث كذب موضوع، اذ لو كان اختلافهم رحمه لكان اتفاقهم نقمه، وهذا غير صحيح. وقد سئل مالك رحمة الله عليه عمن يأخذ بقول أحد الصحابة مع علمه بوجود من خالف، هل يكون على الحق؟ قال لا، حتى يعلم من أين أخذ، لأن الكلام لا يكون إلا حقا وباطلا. حتى كلام الصحابة إذا اختلفوا مسألة فرعية كما في حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، حديث منكر، حديث منكر لا أصل له. ابن حزم يعلق على هذا أيضا يقول وليس كل النجوم اهتدى بها، ليس كل النجوم اهتدى بها، فمن أخذ بقول الصحابة وقد خالفه قول آخر فهنا إما أن يكون هذا على حق وإما أن يكون هذا على حق، إما أن يكون هذا أخطأ إما أن يكون هذا أخطأ. فلا يصح أن يقال من أخذ بهذا فهو على حق ومن أخذ بهذا فهو على حق. لذلك لم يختلف الصحابة في مسائل الإيه؟ الاعتقاد، إنما اختلف مسائل المسائل الفقهية. يقول بيان الكتاب اللي نشرح منه، لا احنا المسائل المنهجية هي مسائل يعني منتشرة في الكتب، لكن احنا نحاول جمع المادة، لكن بعد ذلك سيأتي ان شاء الله، لكن ننتهي من الدروس هذه دروس المسائل المنهجية، وبعد ذلك سنأخذ كتب اهل العلم ان شاء الله رب العالمين. غدا ان شاء الله في مسألة الايه، مسألة الاستحلال، مسألة مهمة، والخلط بينها وبين الارادة، مسألة الايه الارادة. يقول هناك رجل اسمه عبد الله عبد العزيز درس مذهب التقوى بجوار قرب العراب وغير من النسائي، يسب وطعا في الشيخ الاسلام وقال علي مجنون، وسئل على هل يجوز المسح على الخفين من غير صلاه الوضوء، وسئل على انه يجوز المسح على الخف ولو اشترط الوضوء، وقال يوما اياك ان يضحك عليك احد يقول ان قراءه القران بالمقامات الموسيقيه حرام، وسئل ان امراه ماتت ولها ورث وأوصف أن يخرج الإرث كله لله مع عدود ورثة، فقال أطبقوا وصية المرأة. نقولي طيب علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه عادتهم. كان أهل السنة يقولون إذا رأيتم الرجل يقدح في أحمد بن حنبل فاتهموه، وإذا رأيتم المحدث يتهم ابن معين فاتهموه، وإذا رأيتم فلان يتهم عبد الله بن مبارك فاتهموه. تمام؟ وهذا في زمنه. ولذلك أهل البدع يقول نحن نعظم، يقولون نحن نعظم السلف، يعظمون أحمد وفلان وفلان وفلان. طيب من كان على ما كان عليه أحمد لماذا لا تعظمون؟ لماذا تتهمونه بأنه يعني التهم المعروفة؟ ليه؟ هذه علامة أهل البدع، علامة أهل البدع يبدعون الشيخ ربيع، يبدعون الشيخ رسلان، يبدعون أهل العلم، وهذه يعني عادتهم أنهم ينفرون الناس منهم، لكن يأبى الله عز وجل عليهم ذلك. يفضحون ويكشف أمرهم ونسأل الله أن يتوب عليهم وعليهم. الله المستعان. في إشكال في اللي احنا ذكرناه؟ طيب إن شاء الله غدا نعم. غدا سيأتي يعني توضيح المسألة على وجه تمام عشان يكونش في استعجال. غدا إن شاء الله نراكم على خير بإذن الله عز وجل في المسألة التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا.